الحياة أيها الأحباب دروبها لربما كانت موحشة، ويوجد في الحياة بقع مظلمة، ويوجد مواقف محزنة، وتوجد أيها الأحباب في طريق الحياة مواقف اكتئاب وحزن لا يفرجها إلا أن يسأل الله العبد بصالح أعماله. وإن من أصلح الأعمال ومن أبرها ومن أقربها إلى الله بر الوالدين. هنيئا لمن كان له والد أو والدة، كلما سار في طريق من طرق الحياة ودعوه بدعاء وحفظه الله بدعائهم، وآواه الله إليه وحفظه من شرور الجن والإنس. كم من كربة ونحن نسير في الحياة كانت مصائب ستحل بنا معاشر الأبناء، وهموم وحوادث وفواجع وهلاك مال وولد، الذي حفظنا رب العالمين بسبب أيد مرتعشة، أم على سجادة صلاتها، أو أب قائم في محرابه يدعو للأبناء يا رب احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أعيذكم بعزة الله، ويستودعهم الله. كم من مصيبة في الحياة كانت ستقلب حياتنا إلى عناء، لكن دعاء الوالدين برهما ثم دعاؤهما حفظنا الله بها. فيا من يستوحش في طريق الحياة وخايف دائم، مهموم دائما، ضائق دائما، تريد الانفراج، تريد الرزق، تريد أن تكون حياتك خضراء جنان بسط من الحدائق الغناء، عد إلى والديك ولا تقل إني بار، لأنك قادر أن تكون أبر. عد إليهم وبرهم، ثم استمع إلى دعاء جميل يخبئونه لك في سجدة أو في جوف ليل أو في ظلام الليل. ما أجمل مناجاة الله من الوالدين إذا ناجوا رب العالمين وهم يدعون لأبنائهم. تعرضوا لنفحات الدعاء الجميلة حتى تكون حياتكم نور وإضاءة وسعادة، وتذكروا أن بر الوالدين من أسباب تفريج الكرب، بل هو كفارة للكبائر. نادوا دائما رب ارحمهما كما ربوني صغيرا، وكرر دائما، واعلم أيها الابن أن بر الوالدين من الأعمال التي يسأل الله بها، فإذا سئل فرج الكرب. الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، قصة نعرفها. فرج الله كربهم يوم أن سألوه بصالح أعمالهم. سأل الله ببره بوالديه. تصور يمشي في الصحراء ثم دخل الغار، أغلق الباب عليه، سدت أمامهم جميع طرق الحياة، الموت محقق، النفس توقف، الأكسجين انعدم، ليس لهم إلا أن يسألوا الجبار جل وعلا فارج الهم. أحدهم تحدث عن قصة بر جميلة، أن له أب وأم، وأتى إليهم وقد نام، فحلب لهم من الإبل ثم وقف برأس كل واحد بقدحه ينتظرهم إلى أن يستيقظوا، لا يريد أن يعكر صفو نومهم، يريدهم أن يناموا نومة مستريحة. فوقف باللبن على كفه، أطفاله تحت أقدامه يتضاغون يبكون يتمنون شربة مذقة لبن، لكن لا تطيب نفس الابن البار، لا تطيب نفس الابن البار أن يشرب ماء أو لبنا أو طعاما قبل أن يطعم والديه. ومن هنا وقف حتى أشرقت الشمس، الأبناء يبكون وهو جائع، والنفس لا تطيب أن يشرب قبل والديه. فلما استيقظ دفع القدح لهما، فلما ارتويا ارتوى هو. نعم، البررة إذا شبع والد أحدهم أو أمه فإنه يشبع. قال: يا ربي، إن كنت قد فعلت ذلك لأجلك ففرج ما نحن فيه. الله أكبر. قال الراوي: فانفرجت الصخرة. انفرجت الصخرة، نعم، الصخرة إن لم تنفرج موت محقق. فيا معاشر الأبناء، يا معاشر الأبناء، إذا أردتم أن يفرج لكم الكرب وتضيق الحياة لابد تريدها أن تنفرج، فعليك ببر الوالدين. ومن الأعمال الصالحة أن يكون برك بوالديك خالصا خفيا، لا أن تفعله حتى يثني الناس عليك ويمدحك الناس بفعلك هذا، بل تعمل ذلك لله. فكما فرج الله كربا من كانوا في الغار وقد كان وكان الموت محقق، يفرج الله كربك من مرض عضال، من عقم، من فشل في دراسة، من خسارة في مال، من مرض في بدن، من غواية أبناء، يرد الله لك كل ذاهبة لك ويفرج كربك. فقط كن باراً وكن مع البر مخلصاً وكن خفياً، فإذا انغلقت أمامك الطرق فارفع يديك وقل يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت بري بوالدي بررتهما لرضاك، اللهم ففرج ما أنا فيه، فإن الله سميع مجيب يفرج الكرب جل وعلا. رجل مل من أمه، مل من حلوة اللبن، فماذا فعل من بها؟ دله الشيطان على طريقة خبيثة، أخذ أمه وخرج للصحراء، ألقاها في موقع فيه الذئاب، هي تعرفه وهو يعرفه، لكنه تحايل عليها، كبيرة لا تستطيع أن تقف، ثم لما وضعها رحل على أنه سيعود إليها، فتأخر، ندم، حاسب نفسه، تنكر في زي رجل آخر وتلثم، ثم أتى إليها بعد أن كادت الشمس أن تغرب، دنا منها فسلم، السلام عليكم، ما الذي أحضرك هنا؟ قالت ابني وذهب وسيعود، لكن أنت يا بني، هي ما تعرف أنه ابنها، إذا كنت سائر مع هذا الطريق ابحث عنه، فإني أخشى أن تأكله الذئاب. هو رماها في البر حتى تؤكل من ذئب، وهي الكبيرة الفانية خشيت عليه من الذئب، فضمها وحملها واستغفر لربه وأناب. قلوب لا تعرف الكره ولا البغض، تخاف على من لا يخاف عليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول الله جل وعلا يجعل له مخرجا، لأنه في الحياة لابد أن تغلق عليك الدروب يوما وتتلفت، ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق، يقال له إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله هم إلا يزال، ولا غم إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب، إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده، وأنه لا بد أن يكون مخرج، وليس شرطا أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذه السورة من جمالها، وكل القرآن جميل، أن الإنسان يريد يبحث عن مخرج كأنما يصعد، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوما أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابيا كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر، فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر، وعينها تقرحت، وهو لا زال محتاجا، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له اتق الله واصبر، وفي رواية قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه،